ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل لي عقده احلل لي عقده احلل لي عقده احلل لي عقده احلل لي عقده احلل لي عقده احلل لي عقده احلل لي عقده فيها عين جاريه احلل لي عقده احلل لي عقده احلل لي عقده احلل لي عقده احلل لي عقده احلل لي عقده واخرجت الارض اثقالها احلل لي عقده احلل لي عقده احلل لي عقده احلل لي عقده واخرجني مخرج صدقة احلل لي عقده احلل لي عقده احلل لي عقده احلل لي عقده احلل لي عقده او به اذى من راسه احلل لي عقده احلل لي عقده احلل لي عقده احلل لي عقده احلل لي عقده واذا رايتهم تعجبك اجسامهم احلل لي عقده احلل لي عقده احلل لي عقده احلل لي عقده اعجبك حسنهم احلل لي عقده احلل لي عقده احلل لي عقده احلل لي عقده احلل لي عقده احلل لي عقده واخرجت الارض اثقالها احلل لي عقده احلل لي عقده احلل لي عقده احلل لي عقده فيها عين جاريه احلل لي عقده احلل لي عقده احلل لي عقده احلل لي عقده احلل لي عقده وفجرنا فيها من العيون احلل لي عقده احلل لي عقده ولكم فيها جمال هو أفصح مني لسانا وعلمك ما لم تكن تعلم اخرج منها اخرج منها اخرج منها واخرجني مخرج صدقه واخرجني مخرج صدقه اخرج منها واخرجت الارض اثقالها ذهب الخوف وآمنهم من خوف واخرجت الارض اثقالها فيهما عينان فيهما عينان وبطل ما كانوا يعملون وإذا مرضت فهو يشفيك وإذا مرضت فهو يشفيك ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين اهل العقدة. وأخرجت الأرض أثقالها. اهل العقدة. وأخرجت الأرض أثقالها. اهل العقدة. وأخرجت الأرض أثقالها. اهل العقدة. فيها عين جارية. اهل العقدة. ونزعنا. اهل العقدة. ومزقناهم كل ممزق. اهل العقدة. وبطل ما كانوا يعملون. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل لي عقدة. اهل العقدة. فيها عين جارية. اهل العقدة. وأخرجت الأرض أثقالها. اهل العقدة. وأخرجني مخرج صدقة. اهل العقدة. أو به أذى من رأسه. اهل العقدة. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم. اهل العقدة. أعجبك حسنهم. اهل العقدة. وأخرجت الأرض أثقالها. اهل العقدة. فيها عين جارية. اهل العقدة. وفجرنا فيها من العيون. اهل العقدة. ولكم فيها جمال. اهل العقدة. هو أفصح مني لسانا. اهل العقدة. وعلمك ما لم تكن تعلم. اهل العقدة. اخرج منها. وأخرجني مخرج صدقة. اهل العقدة. وأخرجني مخرج صدقة. اهل العقدة. اخرج منها. اهل العقدة. وأخرجت الأرض أثقالها. اهل العقدة. ذهب الخوف. اهل العقدة. وآمنهم من خوف. اهل العقدة. وأخرجت الأرض أثقالها. اهل العقدة. فيهما عينان. اهل العقدة.

اخرج منها واخرجت الارض اثقالها ذهب الخوف وآمنهم من خوف وأخرجت الأرض أثقالها فيهما عينان فيهما عينان وبطل ما كانوا يعملون وإذا مرضت فهو يشفيك وإذا مرضت فهو يشفيك ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت الأرض أثقالها فيها عين جارية ونزعنا ومزقناهم كل ممزق وبطل ما كانوا يعملون رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده فيها عين جارية وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجني مخرج صدقة أو به أذى من رأسه وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم أعجبك حسنهم وأخرجت الأرض أثقالها فيها عين جارية وفجرنا فيها من العيون

أهل العقدة وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجني مخرج صدقك أهل العقدة أو به أذن للعقدة وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم للعقدة أعجبك حسنهم للعقدة وأخرجت الأرض أثقالها للعقدة فيها عين جارية للعقدة وفجرنا فيها من العيون للعقدة ولكم فيها جمال للعقدة هو أفصح مني لسانا للعقدة وعلمك ما لم تكن تعلم اخرج منها واخرجني مخرج صدقه للعقدة وأخرجني مخرج صدقة للعقدة أخرج منها للعقدة وأخرجت الأرض أثقالها للعقدة ذهب الخوف للعقدة وآمنهم من خوف للعقدة وأخرجت الأرض أثقالها للعقدة فيهما عينان للعقدة فيهما عينان للعقدة وبطل ما كانوا يعملون للعقدة وإذا مرضت فهو يشفيك للعقدة وإذا مرضت فهو يشفيك للعقدة ويشفي صدور قوم مؤمنين للعقدة ويشفي صدور قوم مؤمنين واخرجت الارض اثقالها واخرجت الارض أثقالها فيها عين جارية ونزعنا ومزقناهم كل ممزق وبطل ما كانوا يعملون. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة اهل العقدة فيها عين جارية اهل العقدة واخرجت الارض اثقالها واخرجني مخرج صدقت اهل العقدة او به اذى من رأسه اهل العقدة واذا رأيتهم تعجبك اجسامهم اهل العقدة اعجبك حسنهم اهل العقدة واخرجت الارض اثقالها اهل العقدة فيها عين جارية اهل العقدة وفجرنا فيها من العيون اهل العقدة ولكم فيها جمال اهل العقدة هو أفصح مني لسانا اهل العقدة وعلمك ما لم تكن تعلم اخرج منها واخرجني مخرج صدقة اهل العقدة واخرجني مخرج صدقة اهل العقدة اخرج منها اهل العقدة واخرجت الارض اثقالها اهل العقدة ذهب الخوف اهل العقدة وآمنهم من خوف اهل العقدة واخرجت الارض اثقالها اهل العقدة فيهما عينان اهل العقدة

جارية وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجني مخرج صدقة أو به أذى من رأسه وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم أعجبك حسنهم وأخرجت الأرض أثقالها فيها عين جارية وفجرنا فيها من العيون ولكم فيها جمال هو أفصح مني لسانا وعلمك ما لم تكن تعلم اخرج منها واخرجني مخرج صدقة وأخرجني مخرج صدقة اخرج منها وأخرجت الأرض أثقالها ذهب الخوف وآمنهم من خوف وأخرجت الأرض أثقالها فيهما عينان فيهما عينان وبطل ما كانوا يعملون وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت الأرض وأخرجت الأرض أثقالها فيها عين جارية ونزعنا ومزقناهم كل ممزق وبطل ما كانوا يعملون. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل لي عقدة. اهل اللقدة فيها عين جارية اهل اللقدة وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجني مخرج صدقة اهل اللقدة اهل اللقدة أو به أذى من رأسه اهل اللقدة وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم اهل اللقدة أعجبك حسنهن اهل اللقدة وأخرجت الأرض أثقالها اهل اللقدة فيها عين جارية اهل اللقدة وفجرنا فيها من العيون اهل اللقدة ولكم فيها جمال اهل اللقدة هو أفصح مني لسانا اهل اللقدة وعلمك ما لم تكن تعلم اهل اللقدة اخرج منها وأخرجني مخرج صدقة اهل اللقدة وأخرجني مخرج صدقة اهل اللقدة اخرج منها اهل اللقدة وأخرجت الأرض أثقالها اهل اللقدة ذهب الخوف اهل اللقدة وآمنهم من خوف اهل اللقدة وأخرجت الأرض أثقالها اهل اللقدة فيهما عينان اهل اللقدة

اهل العقدة ولكم فيها جمال اهل العقدة وأفصح مني لسانا اهل العقدة وعلمك ما لم تكن تعلم اخرج منها واخرجني مخرج صدقه اهل النقدة واخرجني مخرج صدقه اهل النقدة اخرج منها اهل النقدة واخرجت الارض اثقالها اهل النقدة ذهب الخوف اهل النقدة وآمنهم من خوف اهل النقدة واخرجت الارض اثقالها اهل النقدة فيهما عينان اهل النقدة فيهما عينان اهل النقدة وبطل ما كانوا يعملون اهل النقدة وإذا مرضت فهو يشفيك اهل النقدة وإذا مرضت فهو يشفيك اهل النقدة ويشفي صدور قوم مؤمنين اهل النقدة ويشفي صدور قوم مؤمنين اهل النقدة واخرجت الارض اثقالها اهل النقدة واخرجت الارض اثقالها اهل النقدة واخرجت الارض اثقالها اهل النقدة فيها عين جارية اهل النقدة ونزعنا اهل النقدة ومزقناهم كل ممزق اهل النقدة وبطل ما كانوا يعملون رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة اهل النقدة فيها عين جارية

اهل العقدة وأخرجت الأرض أثقالها اهل العقدة وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت الأرض أثقالها فيها عين جارية ونزعنا ومزقناهم كل ممزق وبطل ما كانوا يعملون.